بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. جزاك الله خيرا. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات أيضا بالإضافة إلى الجد، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. من هذا العلم المجمع عليه. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن ظاهرا وباطنا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذه الأبيات هي باب الحجب. باب الحجب يعد أهم أو من أهم أبواب الفرائض إخواني في الله. ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى بالإشارة وبالتصريح جملة من القواعد المهمة، فقال: والجد، الجد أين؟ في الأصول. محجوب، ما المراد بمحجوب؟ حجب حرمان. الجد في الأصول، وقوله محجوب أي حجب حرمان، وكل ما يأتي في حجب الحرمان. والحجب نوعان: حجب حرمان بمعنى المنع من الإرث بالكلية، وحجب نقصان بمعنى منع الوارث من أوفر حظيه، ولا يخلو هذا إما أن يكون انتقال أو ازدحام. فالانتقال مثل انتقال الزوج من النصف إلى الربع، من الذي ينقله أو يحجبه عن النصف؟ نعم، الولد، ولد الميت. وهكذا قل في انتقال الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا قل في انتقال الأختين من الأب من الثلثين إلى السدس، هذا انتقال من أوفر الحظين، لكنها لا تسقط بالكلية. وهكذا الازدحام، كما لو مات ميت عن ابن واحد فقط، كم يأخذ؟ كل التركة. فإذا كانت مليونا يأخذ المليون، ولو كان له ابن آخر للميت زاحمه. وإذا خلف بنتا كم لها؟ نصف التركة، نصف المليون. فإذا جاء، إذا خلف ابنا وبنتا انتقلت من الفرض إلى التعصيب، أقل أو أكثر؟ أقل، ما ستأخذ إلا الثلث. الآن ثلث التركة سهم من ثلاثة أسهم. الانتقالات والازدحامات لم يذكرها الناظم لأنها قد علمت مما سبق. فما الذي سبق؟ الفروض المقدرة والتعصيب. فقد عرفنا من قبل أن بعض الورثة مذكور في الفروض المقدرة عندكم مرة واحدة، وبعضهم تكرر ذكره أكثر من مرة، وهذا الذي يتكرر ذكره هو الذي ينتقل، فتارة ينتقل فقط، وتارة يعني هذا الحاجب ينقله، وتارة ينقله ويزحمه، مثل بنت نصف، بنت أخرى نقلتها وزحمتها إلى ثلثين، وهكذا قل في ذوات الثلثين. وعرفت الازدحام في الفروض المقدرة وفي التأصيل. الفروض المقدرة مثل إيش؟ بنتان، بنتا ابن، ثلاث بنات ابن، أربع بنات ابن، خمس بنات ابن، يأخذنا مع البنت الصلبية الوارثة النصف كم؟ السدس، يتزاحمن فيه. من الذين أيضا يتزاحمون في الفروض؟ ولد الأم والأخت لأب، أحسنتم. ومن الذين يتزاحمون في التعصيب؟ ممن درسنا يتزاحمون في التعصيب، في التعصيب، في التعصيب، ها، الابن. هل يتصور المزاحمة في الأب والجد؟ لا، في التعصيب بالنفس من الذي يتصور؟ كلهم، كل العصبة إلا من؟ الولاء معتق واحد، والأب والجد، فالإخوة يتعددون، أبناء العم يتعددون، أبناء الأخوة يتعددون، هذا كله قد درسناه. إذن ما يتعلق، بارك الله فيكم، بالانتقالات من فرض إلى فرض آخر، أو الازدحامات في فرض أو في تعصيب، بحيث يقل ما يأخذه الوارث من التركة، هذا نوع حجب عند أهل العلم، مفهوم؟ حجب، إيش معنى حجب؟ منع. من أي شيء منع؟ من أوفر حظين. فلو كان الميت فقط له أخ واحد ورث جميع التركة، له ستة أخوة زاحموه، ما عاد له الآن إلا سدس التركة، منع من خمسة أسداس لو انفرد. هذا هو المقصود. لما كان ما يتعلق بالانتقالات وبالازدحامات قد مضى الكلام عليها في الفروض المقدرة وفي باب التعصيب، أهمله الناظم في باب الحجب، واهتم بموضوع حجب أو منع الحرمان، يعني وارث يحرم، يمنع من الإرث بالكلية لوجود وارث آخر، وهذا هو الحجب بالشخص. وهناك منع من الإرث بالكلية لكنه بالوصف، درسناها في الموانع، تلك موانع. قال: والجد محجوب عن الميراث. الجد الذي هو أبو الأب أو متى على بمحض الذكور، جد الأب وأبوه وهكذا، محجوب أي ممنوع عن الميراث بالكلية، بمن؟ بالأب أو بجد أقرب منه. وقوله في أحواله الثلاث، يعني الأب يمنع الجد مطلقا، سواء كان الجد في المسألة وارثا بالفرض فقط كميت عن زوجة وابن وأب وجد، عند من؟ عند من؟ هذه الحالة الأولى، عند من؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، أحسنت. والابن عصبة، والأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. هل يرث بالتعصيب ولا شيء؟ لا، قد عرفنا هذه حالة. الجد الآن محجوب بالأب في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى. هي الحالة الأولى، الأب فيها وارث بالفرض فقط، كم ورث؟ السدس. أو في الحالة الثانية التي يرث فيها بالتعصيب فقط، كميت عن زوجة وأب وجد، كميت عن زوجة وأب وجد، من يورث؟ الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأب عصبة يرث بالتعصيب فقط، والجد محجوب به محجوب به في هذه الحالة. حالة ثانية يدث فيها إيش؟ بالتعصيب فقط. حالة ثالثة ميت عن زوجة وبنت وأب وجد. عندما الآن الحالة الثالثة أمامكم في السبورة، تفضل. الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة، والأب له السدس. الآن نعطيه السدس والباقي يأخذه تعصيبا. هذه الحالة إيش؟ الثالثة. الجد ساقط في كل هذه الحالات. انظروا، الحالة الأولى كان الأب وارثا بالفرض فقط، الجد في الحالة الثانية أيضا ساقط والأب وارث بالتعصيب فقط، ساقط أيضا الجد في الحالة الثالثة والأب فيها وارث إيش؟ بالفرض السدس والباقي تعصيبا مع الأنثى، الفرع الأنثى. مفهوم؟ إذن الجد محجوب بالأب في أحواله الثلاث. عرفت الأحوال الثلاث؟ واضح. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. الجدات يسقطن أي يمنعن منع حرمان، سواء كانت من جهة الأم، أم الأم وأمها وإن علت، أو من جهة الأب، أم الأب وأم أم الأب وهكذا وإن علت، أو من جهة الجد كأم الجد وأمها وإن علت. الجدات من كل جهة يسقطن بالأم، وهذا إجماع، محل إجماع. مفهوم؟ قال فافهمه. وقوله وقس ما أشبه موضع خلاف بين الشراح، وكأن قول المارديني رحمه الله أقرب، يقول هذا حشو، وإن كان الشنشوري يحمله على عدة احتمالات، لأنه قال ممكن أن يقال إن قوله وقس ما أشبه يعني حمله على حالات قد صرح بها الناظم من قبله، يعني أن الجدة تسقط الجدة الأعلى منها. قال وتسقط الجدات بالأم، فإذا عندنا أم الأم وأم أم الأم، العليا وارثة أو ساقطة؟ ساقطة بمن؟ بالأم الدنيا. هو يقول وقس ما أشبهه يحمل على هذا، لكن هذا قد صرح به الناظم. أين؟ عندكم، عندكم باب الجدات إيش قال؟ تسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لي حسبي، هذا قد صرح به الناظم. وقال يحتمل أنه قسم أشبهه، أي أن أم الأب تسقط به، لأن مذهب الشافعية والمالكية والحنفية أن الأب يحجب، وهذا لا يخلو من نظر. قال وهكذا ابن الابن، ابن الابن بالابن. أين نحن الآن؟ ها؟ نحن الآن في الفروع، خرجنا من الأصول. إيش تلاحظون في الأصول؟ الأصول إيش تلاحظون؟ الجد من أسقطه؟ الأب فقط. هل يسقطه الابن؟ إسقاط حرمان، حجب حرمان ما هو مذكور. والجدة هل يسقطها البنت أو الابن أو الأخ؟ إذن ما هي القاعدة المستفادة؟ أن الأصول لا يحجبهم حجب حرمان إلا أصول. مفهوم هذا؟ إذن تكتب هذه قاعدة، قاعدة مستفادة من كلام الناظم. الأصول لا يسقطهم، لا يحجبهم حجب حرمان إلا من؟ إلا أصول فقط. الجد من الذي يسقطه؟ الأب. وهكذا الجد الأعلى جد أقرب منه فقط. والجدة من الذي يسقطها؟ الأم. وهكذا جدة بعدة بأم كما صرح به الناظم من قبل. مفهوم؟ وحتى على قول من يقول إن الجدة يسقطها الأب، وإن كان هذا خلاف ما ذهب إليه عمر وجماعة أشرنا إليه في باب الجدات، أيضا تلك ما أسقطها إلا الأصول، ابنها أسقطها. ننتقل. وهكذا ابن الابن نحن الآن في الفروع، محجوب حجب حرمان بالابن، فلا تبغي عن هذا الحكم الصحيح معدلة، لأنه منصوص عليه في الكتاب وفي السنة. أولى رجل ذكر، وهكذا كل ابن ابن يفعل بابن ابن أنزل منه يسقطه، وتسقط الإخوة. خرج الآن من الفروع، إيش تلاحظون في الفروع حتى نأخذ قاعدة؟ الفروع من يسقطهم؟ فروع فقط، الفروع لا يسقطهم إلا فروع فقط. وإذا كان الابن يسقط ابن الابن فيسقط أيضا بنت الابن، وهذا واضح، يسقط أيضا بنت الابن. ولما نص على الابن معناه أن ابن الابن مع البنت بخلاف ذلك، فإن البنت وارثة بالفرض تأخذ النصف، وابن الابن يكون عصبة يأخذ الباقي، يكون عصبة، أو البنت تأخذ النصف فرضا، وبنت الابن الطبقة الثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين مثل ما أخذنا من قبله. إذن هذا الكلام درسناه أين؟ في التعصيب وفي الفروض المقدرة، مفهوم؟ ما طواه الناظم قد درسناه، الآن يصرح بما لم يدرس. ابن الابن يسقط بالابن. وهذا أيضا لو تأملنا في باب التعصيب فيه بيت قد ذكر هذا، الله يدر الذي يأتي به ولو من الكتاب. ما هو البيت الذي ذكره الناظم هناك في باب التعصيب؟ راجعوا راجعوا باب التعصيب. وما لذي البعدة ابن الابن درجة بعدة، شرحنا هذا لما كنا نجعل العصبات ايش ثلاث رتب، رتبة في جهة وبعدين درجة وقرب ثم قوة وضعف. وما لذي البعدة الدرجة الأنزل مع القريب في الأرث من حظ ولا نصيب، قد صرح به، لكن نحن الآن ندرس باب الحجب، لازم ندرس. فأشار إلى أن كل من أدلى بوارث سقط إذا وجد ذلك الوارث. الابن بمن أدلى إلى الميت، ابن الابن بمن أدلى بالابن، وبنت الابن بمن أدلت كذلك بالابن، فيسقط. وهذه قاعدة مضطردة لا تنخرم إلا في وارث بالإجماع، وهو ولد الأم أدلى بالأم ويرث معها. طيب نرجع للبيت، قال وهكذا ابن الابن بالابن، ها عند من؟ فلا تبغي عن الحكم، ايش قلنا؟ قاعدة، ما هي القاعدة؟ ها ما لذي البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، وكل من أدلى بوارث سقط إذا وجد ذلك الوارث إلا الأخ لأم بالإجماع، وإلا الجدة عند الحنابلة فلا يسقط، أما الجمهور عندهم يسقط على القاعدة تسقط. انتقل الآن إلى الإخوة، الإخوة من ماذا عندكم؟ الإخوة من ماذا؟ ما لكم؟ من الحواشي. وتسقط الإخوة مطلقا، تسقط إيش معنى تسقط؟ يعني يحجبون حجب حرمان. الإخوة من المقصود بالإخوة؟ الإخوة من أي جهة؟ إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا، أو في الطبقة الثانية ابن الأخ، كله داخل تحت قوله الإخوة. بالبنين أو ببني البنين، يسقطون بالبنين وبني البنين، وبالأب الأدنى، فالأخ الشقيق وابنه والأخت الشقيقة، والأخ لأب وابنه والأخت لأب، والأخ لأم والأخت لأم، يسقطون بالابن وابن الابن من الفروع، وبالأب من الأصول إجماعا. والناظم سكت عن الجد لأنه يشرك بين الأخوة ولغير أم والجد. والصحيح أنها مطلقة، حواشي الأخوة يسقطون بالفروع الذكور مطلقا وبالأصول الذكور مطلقا. طيب، سكت الناظم عندكم عن البنت وبنت الابن والأم والجدة، فما حكم الإخوة معهم؟ يرثون فرضا كان أو تعصيبا. أحسنت. فرضا مثاله مات ميت عن أم وعن أخت، ترث الأخت ولا تسقط؟ أخت شقيقة أو لأب أو لأم، كلها إيش؟ ترث. مات ميت عن بنت وأخت، ها الأخت ترث، ترث ولا ما ترث؟ ترث تعصيبا. عند من الأخت ترث؟ ترث السدس، ها؟ لا، سنفصل، نختصر عشان الوقت. الأخت سنفصل الآن، سيأتينا الآن أن الأخت هذه إن كانت لأم سقطت مطلقا، لأن الأنثى تسقط ولد الأم مطلقا ذكرا كان أو أنثى. وإن كانت أخت شقيقة أو لأب فقد درسنا هذا، إن درسنا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن مع هذا. هنا حديث عهد جدا، نحن حديث عهد بهذا الدرس، حديث عهد بهذا الدرس. هذا إذا كان في الإناث، فأما في الذكور واضح، مات ميت عن بنت وعن أخ شقيق، البنت كم؟ النصف، والأخ شقيق ماله؟ عصبة، يسقط ما يسقط حجب حرمان. انتبهوا الآن، نحن الآن في حجب الحرمان، تلاحظ جدا، سنرجع إن شاء الله يكون لنا جدول، لكن نريد نفك الأبيات. إذا فككنا الأبيات وفهمناها نقدر نحفظ. أو ببني البنين كيف كانوا؟ من الذي يسقط الآن؟ الإخوة. من كان بالبنين؟ ببني البنين بالأب الأدنى. قال ويفضل ابن الأم، من هو ابن الأم؟ الأخ لأم والأخت لأم. قد دخل في قوله وتسقط الإخوة، قد دخل، لكن هو يقول يفارق بقية الأخوة، يفارقهم بأنه يسقط. طيب، بارك الله فيكم. ويفضل ابن الأم، يعني حكم زائد بالإسقاط بالجد. إذن الأخ لأم والأخت لأم يسقطه الابن، مضى هذا في البيت الأول، وبابن الابن مضى هذا، وبالأب مضى هذا، وبالجد، فأفرده ببيت، أفرده ببيت. أما الأخ الشقيق هل يسقط بالجد؟ يقول الناظم لا، لأن سيأتينا باب وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني سيذكر. والصواب أنه ما يفضل، مقدما نأخذ هذا أنه ما يفضل، بل الجد يسقط الأخوة مطلقا. وأيضا يفضل ابن الأم بأنه يسقط مع الجد بالبنات بالأنثى من الفرع، بالأنثى من الفرع، بالبنات وبنات الابن، سواء اجتمع هذا الوصف أو انفرد. إذا نلخص خلاصة، ولد الأم الأخ لأم والأخت لأم، من قبل قد أخذنا هذا، من الذي يسقطه؟ حجب حرمان الابن، الأصل الوارث الذكر والفرع مطلقا، دخل فيه ستة، الأب والجد والابن وابنه وبنت وبنت الابن، ستة. يقول الناظم يفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، وقوله ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالبنت وبنت الابن، نعم هذا موضع اتفاق، هذا موضع اتفاق، لأن الأخ لأب والأخ الشقيق ليس كالأخ من الأم يسقط بالبنت أو بنت الابن، بل يرث معها تعصيبا بالنفس، مفهوم إجماعا. والأخت الشقيقة أو الأخت لأب ليست كالأخت من الأم تسقط بالبنت أو ببنت الابن، بل قد ترث معها إيش؟ تعصيبا مع الغير، ترث تعصيبا مع الغير. إذن الثاني واضح متفق عليه، الأول على ما ذهب إليه الناظم. ثم بنات الابن، إيش رأيكم نترك شرح هذا الأخير؟ أنا أريد أخذه كامل، لكن لا أدري هل تستوعبونه كاملا نكمله ولا يكفينا؟ يكفينا نأخذ عليها أمثلة الآن هذه. لا بأس. ثم بنات الابن والأخوات من الأب، هذه فيها شوية شرح، فيها قليل شرح ونحتاج إلى تركيز أكثر. طيب، القواعد، قواعد الحجب التي أخذناها من هذه الأبيات، نعمل خط الآن. وصلنا إلى ثم بنات الابن يسقطن متى، أحسنت، ثم بنات الابن إلى هنا. طيب، بنات الابن ومثلهن الأخوات من الأب، يعني بنت الأب، بنت الابن والأخت من الأب، هذا درسه يحتاج إلى تركيز من البداية، نبدأ له إن شاء الله. ما هي قواعد الحجب التي درسناها إلى الآن عندكم؟ ها، الأصول لا يسقطهم إلا أصول. قاعدة ثانية، الفروع لا يسقطهم كذلك، إيش كذلك؟ والفروع لا يسقطهم إلا الفروع، أحسنت. ما اشرح لي هذا، لا عند غيرك الشرح، اشرح لي هذا. ايه يعني كيف يسقطه الابن في غير هذا الكلام؟ وايضا بنت الابن يسقطها الابن، احسنت. وايضا لا، الفروع، نحن الان في الفروع. وايضا ها لا سيأتي، هذا بيجيب له، بيجي في الأبيات. ثم بنات الابن يسقطن متى، حاز البنات الثلثين يا فتى. ها اي نعم احسنت، ابن ابن وابن ابن ابن يسقط الاسفل. طيب عندي سؤال، من صاحبه عندك الان؟ مات ميت، لا عند الله، مات ميت عن ابن ابن وزوجة وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، اكتبه. زوجة وابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن. الآن هؤلاء أولا سبق، هؤلاء ايش اسمهم؟ اسكتون، اختصرت علي المسافة. جزاك الله خيرا. هؤلاء ما اسمهم عندك؟ ها؟ ما مع صبح. فروع، وإيش يمثلون؟ عصبة بالغير. طيب كيف تورث الآن؟ الزوجة لها الثمن، الابن عصبة بالنفس، هذا اسمه عصبة، إيش؟ عصبة بالنفس. وهؤلاء اسكتون، ما فيش عصبة بالغير ولا شيء. طيب هذا هو، هذا هو. طيب هؤلاء أدلوا بمن؟ أدلوا بابن الابن. إيش القاعدة الثانية؟ من أدلى بوارث سقط إذا وجد ذلك الوارث، مثاله ابن الأخ وأخ يسقط، قد قرأناه. طيب ما الفرق بين الأخ الشقيق والأخ لأب؟ هؤلاء حيز، والأخ لأم، قد قال الأخ لأم يسقط بالبنت، والأخ الشقيق والأخ لأب لا يسقط بها. وأيضا فرق آخر ذكره الناظم، أن الأخ لأم يسقط بالجد، في خلاف هذا اتفقنا عليه، وأن الأخ الشقيق والأخ لأب لا يسقط بالجد، هكذا يفرق الناظم. أي الفرقين يسلم له؟ البنت. طيب نمشي في الحجب إن شاء الله كما يقال وحدة وحدة، بقي معنا فيه درس نتركه للغد إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.